وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كما اللي دائما يقول الكذب وهم ايه؟ وهم يعلمون. لأن الكذب هو ايه؟ الكذب كما علمنا أن النسبة الكلامية لا تطابق الواقع. احنا قلنا ان النسب في الأحداث بتأتي بثلاث أشياء: نسبة واقعة، نسبة يفكر فيها، نسبة ينطق بها. دي نسب ثلاثة. هب أن أنت تعرف واحد اسمه محمد وهو مجتهد، الواقع أن هو مجتهد، يبقى ده اسم واقع، اسمها نسبة إيه؟ خارجة. عنا لك أن تخبرني باجتهاد محمد، ساعة ما تخطر ببالك أن تقول تبقى النسبة إيه؟ ذهنية. وساعة ما تقوله محمد مجتهد تبقى نسبة إيه؟ كلام. بقى كم نسبة عندنا؟ ثلاث نسب: نسبة واقعية خارج، نسبة ايه؟ ذهنية، نسبة كلامية. الصدق يبقى ايه؟ والكذب يبقى ايه؟ ان النسبة الكلامية لها واقع متفق. فان كان فيه واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح، ابقى انا صادق في قولي محمد مجتهد. طب وما كانش فيه واحد اسمه محمد ومجتهد وانا قلت محمد مجتهد، يبقى نسبتك الكلامية ما جاتش زي مين؟ كان نسبة الواقعية، يبقى ايه؟ يبقى كذب. طيب العلماء لما جم قال لك يبقى الصدق مطابقة الكلام للإيه؟ للواقع، والكذب عدم مطابقة الكلام للإيه؟ للواقع. جم هنا بقى الناس اللي بيحبوا يشككهم، جاب في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم والله يشهد إن الله كذبين. ليه بقى؟ هم قالوا ايه؟ خد بالك من الكلام، هم قالوا ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب هو ده من صحيح رسول الله؟ رسول الله ولا لا؟ قال والله يعلم انك ايه؟ لرسول. طيب كلام، يبقى هم معلومهم زي معلوم مين؟ لكن ربنا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، فكيف سماهم كاذبين مع أنهم شاهد بما شهد هو به؟ شبه. أم قال لك لا، ده هو مش بيكذبهم في إنك لرسول الله، إنك لرسول الله قضية صدق، إنما هو كذبهم في قولهم نشهد، لأن نشهد الشهادة الكلام يوافق القلب، ودي مش موافق القلب. بقوا كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى مكذبين. يبقى مش كذابين في انك لرسول الله، لا، ده كذابين في قولهم ايه؟ نشهد. لان الشهاده ان يواطئ اللسان، يوافق اللسان ايه؟ يوافق الايه؟ يوافق القلب. يبقى اذن ويقولون على الله الكذب، يقولون كلاما ليس له نسبه خارجيه ايه؟ تطابقه. وهم يعلمون كما قلنا سابقا، يعلمون ايه؟ انه كذب، علشان ما نقولش ده قالوها غفلة، لأن قد واحد يخبرك خبرا على وفق ما يعتقد، على وفق إيه؟ ما يعتقد. هو شاف واحد قاعد عمال مجدعا وعمال بيذاكر، إنما ما عرفش إنه هو مثلا بيقرأ روايات، فقال لك لا، ده فلان ده طول الليل عمال يذاكر، طول الليل عمال مش عارف، فأخبرك باجتهاد محمد على وفق ما إيه؟ ما يعتقد. وهي المسألة مش اجتهاد، ده المسألة عمال بيقرأ روايات وبيقرأ مش عارف إيه وبتاعه، إنما هل هو تعمد أن يكذب؟ يبقى مش افترى ده. يبقى مرة يكون الكلام مش موافق الواقع، لكن ما يقصدوش مين؟ ما يقصدوش المتكلم، ما يقصدوش. ولذلك الدقة إننا نفرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. صدق الخبر إنه يطابق الواقع، إنما مرة الكلام ما يجيش مطابق للواقع، لكن صاحبه قاله على اعتقاده، يقول لك المخبر صادق انما الخبر في ذاته كذب. المخبر ايه؟ صادق. يبقى فيه فرق بين صدق المخبر وصدق الايه؟ وصدق الايه؟ وصدق الخبر. يلغون ألسنتهم طيب اللسان وسيلة بيان ما في النفس، إن كلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب يلوون ألسنته، اللي في اللفظ ولا في إيه؟ قال لك هو لي في اللفظ، بس هل في اللفظ الصادر عن الله يلوون لسانهم به ليحرفوه عن مواضعه، ولا لما يعبروا عن المعاني يلووا ألسنتهم؟ طب ما هو اللي أولا؟ اللي هو الفتل. احنا كلنا يعرف اذا جئنا لنفت الحبل بنعمل ايه، فرعين اثنين من التيل او من القطن او من الفتل او اي حاجة، وبعدين نعمل ايه، نفتلهم على بعض نبرم. عشان ايه بنفتل؟ عشان نقويه، عشان ايه نقويه، لان العبارة الشعيرات كل شعرة لها طول مقصوص، فلما نعملها كده تسيب من بعضها، فاحنا بندخل ايه، اول شعره في نص شعره تتربط مع بعض، او النص ده يفيد وكده ما تعرفش بيجي ازاي، تتفتل تبقى متينه. يبقى اذن الفتل المراد به ايه؟ الوصول الى قوه. طب هم بيلوا السنتهم بالكتاب ليه؟ عشان يقووا ايه؟ مركزه، يقوم مركزه، يقوم يجي في اللفظ ويروح جاي ايه، مثلا ايه، انظر راعنا، هم ياخذوها من الرعونة يلوها ناحية ايه؟ ام القرآن قال للمؤمنين ما تقولوش الكلمة اللي بيستغلوها ديا ويجيبوها ايه، يا كلمة من القرآن انما يقصدوا منها الايه، الرعونة، قولوا انظرنا ما تقولش راعينا، يعني ما تديلهمش ايه، فرصة. اسمع غير مسمع، هم يقول له اسمع غير مسمع، هي غير مسمع يعني غير مسمع ما يضرك، اسمع مني فإن الذي تسمعه لا إيه، لا يضرك. هم خدوها لوهة، اسمع غير مسمع أي لا سمعت أبدا. يبقى لواها ولا ملهاش؟ وقولوا حطة، قالوا إيه؟ قالوا حنطة. الله يلو ألسنتهم بالكتاب علشان تعرفوا إيه، تعتقدوا أنه من الإيه، من الكتاب. وما هو من الكتاب؟ أو يلوون ألسنتهم، يفتلون المعاني التي يستنبطونها. إذن فالفتل ليس في اللفظ فقط، ولكن في المعنى اللي يستنبط من اللفظ، يوم يجيبوا معاني غير مرادة ويوهمونكم أنها معان إيه؟ أنها معان مرادة. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا القول منهم نلاحظ فيه أمرين، أنهم قالوا إنه من الكتاب وما هو من الكتاب. أما كان يكفي أن يقال ذلك ولا يقال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؟ طب ما المفهوم أن الكتاب يكون ممن، من الله على الرسول، تلك خيانة تلاحقهم، لأنهم لما يقولوا أنه من الكتاب وما هو من الكتاب، هم فاهمين ماذا صنعوا في الكتاب، هم عارفين جيد ماذا صنعوا في الكتاب. فلما يقولوا هو من الكتاب وما هو من الكتاب، يمكن واحد يقول ما انتم مغيرين في الكتاب، يقول لك لا وما هو من عند الله عشان يرقوها، يبقى فاهمين ان الكتاب هو الاصل من عند الله. فلو انهم مقتنعين بان ما حصلش تغيين كان كفاهم ذلك ان يقولوا هو من عند الله وما هو من عند الله، إنما قولهم هو من عند الله دليل على أنهم زي ما يقولوا كده عارفين أن رأسهم فيها بطح، فمفهوم أنهم عملوا في الكتاب حاجة فجابهم إيه، هو من عند إيه، هو من عند الله، لينفوا عن نفسهم شبهة أن يدعى أنهم حرفوا الإيه. لو لم يكونوا حرفوا الكتاب أكانت تخطر على بالهم هذه؟ لم تكن تخطر على بالهم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كما سبق أن قلناها يعلمون أن ذلك كذب، يبقى افتراء، علشان لا تدخل في قضية إن يمكن نقول لك ده قالوا ما يعتقدونه، نقول لا ده هم عارفين غير كده، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه افتراء. أو يعلمون عاقبة ذلك،